أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماء رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار لآيات لقوم يتفكرون. فعجب قولهم

يحفظونه من أمر الله لهم بشيء إلا

الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله.